القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. الدنيا ليل والنجوم طلعة تنور، النجوم تغري النجوم من حسن منظر. عبد الشاب عبد الوهاب، اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير، قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة، قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن، اللي زي ما تعودنا بنلف ونطوف ونسمع من خلال كل حلقة ألوان مختلفة من الفنون. البداية النهاردة مع أهمية الثقافة في تعميق العلاقات بين الشعوب، واللي تمثل في عام مصر فرنسا تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووسط اهتمام ضخم عقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة نائبا عن دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسفير فرنسا بالقاهرة، مؤتمر صحفي ضخم أعلنوا من خلاله تفاصيل احتفالات عام مصر وفرنسا، واللي فعالياته بتضم أفكار فنية تبادلية وفكرية متنوعة، وهتستمر إن شاء الله طوال عام 2019، وبتأتي ضمن توطيد وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين. ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن. وصندوق التنمية الثقافية اللي بيقدم ضمن فعالياته صالون مقامات بالاشتراك مع إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، قدم صالون متميز كالعادة بقصر تاريخي بيمثل نموذج فريد للعمارة المدنية في العصر المملوكي، وهو قصر الأمير بشتاك بشارع المعز بالقاهرة الفاطمية. والقصر بيحمل قيمة فنية معمارية رائعة، وبالتواجد فيه بالفعل بيشم القادم رائحة عبق التاريخ. اتقدم صالون مقامات في المكان الرائع ده لقامة فنية موسيقية رفيعة المستوى في الوطن العربي، وكنا هناك بميكروفون بانوراما الفن في كواليس الصالون، وكانت اللقاءات. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنلف ونطوف ونسمع ألوان كتيرة من الفن، ولسه بنقدم بانوراما الفن وإحنا موجودين في هذه المنطقة التاريخية الأثرية الجميلة، شارع المعز لدين الله الفاطمي وقصر الأمير بشتاك وصالون مقامات التابع لصندوق التنمية الثقافية بالاشتراك مع إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية. الدقائق دي هتكون مع الدكتورة الزميلة العزيزة الدكتورة إيناس جلال، مقدمة صالون مقامات، وهو فكرة الراحل الفنان محسن فاروق، وأيضا مديرة التخطيط الموسيقي والغنائي بالإذاعة المصرية. أهلا بيكي الزميلة العزيزة الدكتورة إيناس. أهلا بيكي يا نزلي ومستمعين البرنامج العام كلهم. اسمحيلي احنا قبل دقائق من بداية الصالون النهاردة، والنهاردة ضيف مميز وفريد من نوعه في عالم الموسيقى، وجاي لنا من لبنان الجميلة. في البداية كده سريعا للسادة المستمعين، مين ضيف الصالون اللي هيكون بعد دقايق هنجري مع الحوار أيضا؟ ضيف الصالون الشهر يناير الدكتور بديع الحاج، أو الأب الدكتور بديع الحاج، هو عميد كلية الموسيقى بجامعة الروح القدس الكاثوليك بلبنان، أحد أهم الباحثين في الموسيقى العربية. هو خد الماجستير والدكتوراه من السوربون، لكنه يشغل حاليا العميد زي ما قلت سابقا، مهتم جدا جدا بتأريخ وتوثيق الموسيقى العربية من القرن التسعتاشر والعشرين. له اهتمامات تأليفية كبيرة، مؤلف موسيقي وباحث، نقول إن هو شامل في وقت الجمع ما بين العلم أو الأكاديمي والفقه الديني جدا جدا جدا. دايما الناس ماشية في اتجاهين موازيين، لا ناحية الأكاديمية لا ناحية العملية، فما فيش عندنا، وبالذات في مصر نادر قوي ما نلاقي حد مهتم بالبحث في الموضوع ده وبيدرس وبيوصل للطلبة. اتفقتوا مسبقا على اللي هيتقدم أو الموضوع أو محور صالون المقامات النهاردة باختيار حضرتك ولا بمشاركة مع الدكتور بديع الحاج؟ هو الدكتور بديع الحاج كان برضو ضيف عندنا في مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية السنة دي في نهاية 2018 في المؤتمر رقم 27، فكنا يعني خدت معاه معاد مسبق، هل حضرتك نازل القاهرة تاني؟ قال لي احتمال، كان عنده برضو مؤتمر يتبع المركز الثقافي الفرنسي، فاتفقت معايا على معاد الصالون. طب نتكلم في ايه؟ قلت له عايزين نتكلم في حاجة مغايرة، وعايزين نشوف الموسيقى والغنى في لبنان بشكل عام. مش تعرف احنا دايما عندنا في مصر حصرينه في الرحبانية والتجربة الرحبانية وفيروز. قال لي تمام، احنا هنتكلم عن النصف الاول من القرن العشرين، شكل الموسيقى وشكل الأغاني في لبنان، مين أهم الموسيقيين والمؤلفين، وتبقى ينتهي حديثه عند بداية الرحبانية والتوصل والشكل العام في الموسيقى بعد كده. اسمحي لي دكتورة إيناس جلال، حضرتك بتحرصي أيضا كل مرة من خلال الصالون اختيار تخت موسيقي جميل، بيكون مجموعة من الشباب كل مرة مختلفين وبيقدموا أيضا نقول موسيقى ثرية وأعمال تراثية جميلة من غنائنا المصري العربي الجميل. أنا شايفة أن دي رسالتنا، أن احنا نبتدي يعني الشباب ياخدوا وضعهم، وخاصة أنه شباب متميز جدا جدا جدا، راقي جدا جدا، محب لشكل الموسيقى العربية بالشكل يعني الأفضل أو بالشكل الصحيح بتاعنا، يعني يعزفوا أشكال وآلات جميلة. النهاردة بنختار مازن دراس كقائد، وانا شايفه ان هو ان شاء الله هيبقى احد سوليست من سوليستات دار الاوبرا المصريه، والاهم الاهم ان هو قائد جميل بيقدر يالف مجاميع حلوه، انتقائه في الاعمال بيبقى متنوع ومختلف، بنسمع منه حاجه دايما جاده جدا وراقيه جدا جدا. انا شايفه ان هو ان شاء الله هيبقى من اهم الأسماء اللامعة في تاريخنا الموسيقي الفترة القادمة إن شاء الله. كل الشكر دكتورة إيناس، وفضل دقايق وتستعدوا يعني نلحق كده ونستمتع بليلة جميلة داخل قصر الأمير باشتاك بشارع المعز لدين الله الفاطمي، في هذه المنطقة نقول التاريخية اللي فيها الحسين وخان الخليلي وأجمل المناطق فعلا في مصر. نورتينا نازلي، ومستمعين البرنامج العام دايما بينورونا وشرفتي، ويا أرجو أنك تستمتعي إن شاء الله. شكرا جزيلا. سي. Panorama الفن. بديع الحاج عميد كلية الموسيقى بجامعة الروح القدس الكاثوليك بلبنان. أهلا بيك يا فندم على موجتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن، ونورت مصر وشارع المعز. أهلا فيك، ومصر منورة بأهلها حقيقة، وشرف لي أن أكون معكم باستضافة على الإذاعة، وإن شاء الله بتكون عطول موسيقى منورة العالم كله يا رب. اسمح لي الدكتور بديع الحاج نقول دي المشاركة رقم 2 من خلال صالون مقامات التابع لصندوق التنمية الثقافية والبرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية. المشاركة الأولى كانت إمتى؟ من سنتين كان في مؤتمر مع النجم العربي للموسيقى، وصار في نحن كان بلبنان عاملين مؤتمر عن دور الإذاعة بالموسيقى والموسيقى والإذاعة، التبادل التأثير المتبادل. فكان الموضوع عن هالناحية هاي، وتكلمنا عن الموسيقى في العالم العربي، ما هي أهمية الموسيقى، ما هي المشاكل التي تعترض التربية الموسيقية في العالم العربي، وتكلمنا أيضا عن الإذاعة ودور الموسيقى في الإذاعة وأهمية الموسيقى ونوعية الموسيقى التي تبث عبر أثير الإذاعات في العالم العربي. وكمان كان في شوية تنويه عن شخصية لبنانية، حليم الرومي، يلي هو شخصية ملحن ووالد مجد الرومي، وهو الذي تعلم الموسيقى في مصر في معهد فؤاد الأول كما كان يسمى، يلي هو معهد الموسيقى الحالي في مصر. وكانت إضاءة حول دوره في الإذاعة، في إذاعة الشرق الأدنى وفي إذاعة لبنان فيما بعد، والتوثيق الموسيقي. اسمح لي الدكتور بديع الحاج، واليوم قبل نقول دقائق من بداية صالون المقامات، الموسيقى في لبنان حضرتك هتتكلم عنها من إمتى لغاية إمتى؟ نعم، نحن نعرف الموسيقى تمر بحقبات تاريخية، في حقبة بلبنان غير مضاء عليها للأسف. أكيد في موسيقى تراثية مثل كل الشعوب، عندها موسيقى تراثية تتناقل من جيل إلى جيل دون تدوين موسيقي، هذه رح أتكلم عنها بشكل مقتضب حتى أصل إلى بداية القرن العشرين، مع بداية التسجيلات، مع بداية الإذاعة، مع بداية الملحنين والكتاب والشعراء. يعني سنعرف الأغنية من هو كاتبها ومن هو ملحنها ومن هو مؤديها. الأغنية التراثية هي أغنية لا نعرف من كان الملحن، الشعب كله ملحن هذا اللحن. بقى من هون نحن حنتكلم من الموسيقى التراثية حتى النصف الأول من القرن العشرين، ونقف يعني بخمسينيات القرن العشرين إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور بديع الحاج، نقول أكيد حضرتك دارس دراسة عميقة لآلة البيانو أبو الآلات، وهل في آلات أخرى حضرتك أيضا بتجيد العزف عليها؟ نعم، بتعرف البيانو مثل ما قلت حضرتك أنه البيانو هي أساس في تعلم الموسيقى، خاصة إذا حب الشخص بعدين يتعاطى التوزيع الموسيقي والتأليف الموسيقي. البيانو هو أساس في هذا المجال. درست بيانو، ومن ثم درست العود، أو يعني بالتوازي بعد كذا سنة درست العود كمان، لأن العود هو مثل ما قلت أبو الآلات الموسيقية الغربية، البيانو العود هو كمان أب الآلات الشرقية العربية. بعد درس العود كمان أكيد نعرف المقامات، نعرف نعمل التحليل الموسيقي للموسيقى العربية، نعرف نعزف، نعرف نلحن، فأكيد بعزف العود. نعم. الدكتور بديع الحاج عميد كلية الموسيقى بجامعة الروح القدس الكاثوليك بلبنان، يعني مثل صالون المقامات اللي حضرتك هتشارك فيه النهاردة والمهرجانات الخاصة بالموسيقى العربية، دورها في التأثير على حال الموسيقى العربية في وطننا العربي نقول في الأونة الأخيرة مهمة جدا. يعني بالنهاية هيدا الصالون يتداعى إليه أناس بيحبون هذا النوع من الموسيقى، وهذا الشيء بيخلي الشخص يحكي بارتياح أكثر، لأن الشخص اللي بيحب هالمحاضرات رح يجي، ما حدا رح يجي غصب عنه مثل ما نقول مثل بالمدارس والجامعات في شيء إجباري إنه الطالب يحضر حصة معينة. هذا الشيء بيأثر في التربية الموسيقية، بيأثر بحالات الشعوب، بأعصاب الشعوب، بالحالة النفسية، لأن الموسيقى هي فن، هي فن مكون للبشر. يعني ما في أنا أكون إنسان إذا ما بقدر أتعاطى مع الفنون، مع الجمال، والموسيقى هي من الجمال. مثل ما بشوف لوحة جميلة، مثل ما بشوف منظر جميل، بدي أسمع شيء جميل كمان. الموسيقى فعلا غذاء للروح، غذاء للروح، صحيح. هذه يعني من الفلاسفة اليونان عم تحكي، بقى كتير كتير مهمة، وحتى جبران رجع رددها، بقى جميل جدا إنه واحد يعرف موسيقى. وأهمية صالون مثل صالون مقامات إنه تفتح المجال أمام أشخاص حابين يعرفوا يتعمقوا أكثر بما يسمعون وبما يقولون. بعض الأحيان في فنانين يغنون ولا يعرفون ماذا يغنون، بقى من هون في المحلل الموسيقي وفي الذي يتعاطى الموسيقى من الناحية أنه واحد عم بيأدي موسيقى، بقى كتير مهم هالصالون هيدا مثل ما قلتي أنه بيأثر على الشعوب ويعطي الإيجابية في الحياة وبيقرب الناس من بعضها. يعني الموسيقى هي لغة العالم تفهمها من دون ما يكون في كلام، بقى كثير مهم الموسيقى. أكيد بيبقى ليها تأثير حتى الحالة المزاجية والنفسية لينا في ظروف الحياة الصعبة اللي صحيح. كلنا غالبا بنعيشها خلال يومنا. أما الواحد يجي يسمع يعني حتى بداية مع محاضرة جميلة في معلومات موسيقية راقية وحاجة مشوقة، وبعد كده يسمع مزيكا جميلة وغناء أصيل، صحيح، وهذا الشيء الغرب سبقنا فيه. يعني حلو الواحد يعرف شو عم بيسمع. يعني أنا إذا سمعت مقطوعة موسيقية لبيتهوفن مثلا من دون تحليل بقول جميل حلو إذا ما كنت موسيقي، بينما إذا سمعت تحليل إنه مؤلفة من 4 حركات وكل حركة فيها سرعة وكذا وكذا، هون بيحب يعبر عن هالشيء. هذا كان بقى كتير مهمة، أو إذا كان الصنباطي أو كان عبد الوهاب أو يعني حيا الملحن زكريا أحمد، ملحنين أغاني مثلا غنت وكلثوم أو غير، بقى حلو الواحد يسمع ما شو كان بيريد من خلال هذا التلحين، أو الشاعر لما يكتب شعر ليش كتب هالشعر وبأي طريقة كتبه وشو كانت اللغة اللي كتب فيها أو الأسلوب اللي كتب فيه. بقى شيء مهم جدا أنه ما نكتفي فقط أنه نشوف الفن حلو، بس كمان أعرف أنه حدا يشرح لي عنه بصير أفهمه أكثر وأتعمق أكثر بأسراره وبما يريده المؤلف من هذا العمل. اختيار المكان التاريخي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي في شارع المعز لدين الله الفاطمي والقاهرة التاريخية الأثرية، ده من وجهة نظر حضرتك ليه تأثير أيضا ان احنا نكون داخل هذا المكان الجميل الأثري ونستمع إلى هذا أيضا نقول المعلومات الأثرية عن تاريخ الموسيقى اللبنانية؟ حقيقة وأنا عندما دخلت وهذه تاني مرة بدخل بتحسي برهبة، يعني إنه قديش مارق ناس عبق التاريخ فعلا. قديش مارق ناس، يعني عم تحكي من 800-900 سنة، يعني منا لعب القصة، وهذا الشيء بيعطي مسؤولية أكتر، وكمان برجع بقول يعني وبيعطي الشخص بده يحكي بيصير موجود ببيئة إنه فيها جمال. يعني قبل ما تحكي أنت شيء جميل الجمال موجود، بالرغم إن فيه برضو يعني نقول يعني ضوضاء شوية، زحمة السير، إيه زحمة السير لابد منها خاصة بهذا الوقت بالقاهرة. بقى اللي عم بقوله إنه جميل جدا إنه يكون بهيك مكان، لأن الصالة العصرية بتكون باردة، يعني ما بتحس فيها ما فيها حياة، بينما أنت تخلي قصر قديم مثل القصر الموجودين فيه نحن هون بتلاقي حقيقة في رهبة، في دفء، في حضور بقى. وأهلا بيك دايما في مصر إن شاء الله. الله يخليك، مصر منورة بشعبها، وأنا بتشرف وبشكر مصر على ضيافتها. الله يخليك، شكرا للإذاعة. الدقايق اللي جاية مع المايسترو قائد هذه الفرقة الموسيقية اليوم المايسترو مازن دراز. أهلا بيك يا مايسترو مازن. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. اسمح لي أقول لك دي مش أول مشاركة من خلال صالون مقامات، وحضرتك تواجدت قبل كده متالي من داخل الصالون. تواجدت أكتر من مرة من الغنى والقيادة، يعني شاركت في القصر هنا في غنى حفلتين أو ثلاثة قبل كده، ودي تاني حفلة ليا بالنسبة للقيادة. يعني اختيار المجموعة اللي بتقدم، يعني زي المجموعة اللي معانا النهاردة، بيبقى حوالي كم آلة؟ وبالنسبة للأصوات الغنائية كم حد هيغني إن شاء الله؟ بالنسبة للفرقة الموسيقية احنا عندنا معانا سبع موسيقيين، وللمطربين معانا ثلاث مطربات. هنحاول نقدم يعني باقة متنوعة ما بين الأغاني الشامي والمصري. يعني بمناسبة وجود ضيف الصالون النهاردة الدكتور بديع الحاجة، طبعا اخترت ايه من نقول التراث اللبناني؟ التراث اللبناني، هو الصالون هيتكلم اصلا عن التراث اللبناني او الاغاني اللبنانيه في النص الاول من القرن العشرين. احنا يعني ايه هنقدم حاجات فيما بعد ذلك، يعني ان شاء الله يعني تعجب الناس يعني باذن الله. ان شاء الله. المايسترو الشاب مازن دراز، امنياتك نقول لحال الموسيقى العربيه، احنا بدانا في 2019 وبدايات جميله من خلال صالون المقامات، الاحداث دي بتعمل ايه في حال الموسيقى العربيه؟ والله هو كل ده بيبقى اسراء للحركه الموسيقيه عموما، سواء بالحفلات الموسيقى العربيه او غيرها، فده بيبقى جميل جدا، بيبقى جميل جدا التواصل ده، وخصوصا لما احنا نحاول نقدم او نتكلم عن موسيقى في بلاد اخرى شقيقه يعني، فده في حد ذاته اسراء لحاجات كتير قوي للحركه الفنيه وللثقافه بشكل عام. المايسترو الشاب مازن دراز، وانت ايضا سوليست بدار الاوبرا المصريه، كل التوفيق ليك يا رب من خلال صالون المقامات الليله، ونسيبك بقى تستعد لان انتوا يعني فاضل دقايق ان شاء الله ونبدا باذن الله الصالون. شكرا جزيلا ونورتنا على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. شكرا يا فندم، اشكرك، الله يخليك. معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون. والحدث الأهم في عالم الفنون إنه تم مؤخراً افتتاح الدورة 40 للمعرض العام، وده بمتحف الفن المصري الحديث، وبيشارك في الدورة 40 293 فنان بيتعرض أعمالهم في مختلف مجالات الفنون التشكيلية. وصرح دكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية إن المعرض العام هو المعيار الرئيسي الصادق لتقييم المشهد التشكيلي الحالي، ودعوة من خلال بانوراما الفن لزيارة متحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية لمشاهدة الأعمال الثرية المشاركة في المعرض العام لهذا العام. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي علشان نلف ونطوف ونسمع ألوان جديدة من الفنون، ليكم من مخرجة البانوراما نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع بعد القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.